يقول: لو كان ولي المرأة لا يصلي فهل يجوز أن يكون لها وليا وكيف نصنع؟ هذه المسألة مبنية على حكم تارك الصلاة، والمقصود بتارك الصلاة هنا على الصحيح في توضيح هذه المسألة أن يكون تاركا للصلاة تركا مطلقا، بمعنى لا يصلي ويداوم على ترك الصلاة. فهذه المسألة مبنية على حكم ترك الصلاة، والصحيح أن تارك الصلاة متعمدا وإن كان مقرا بوجوبها فإنه يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهكذا انعقد إجماع السلف قبل حصول الخلاف، ومن ذلك قول إسحاق بن راهويه رحمه الله: ترك الصلاة كفر من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. من هذا قول أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، إلا غير ذلك من هذه النقولات. وبالتالي فإن الشخص الذي لا يصلي تنتقل ولايته على ابنته أو أخته إلى الولي الذي يليه في الترتيب، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الأعمال التي ينبغي أن يفعلها زائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المكان مكان مبارك ومكان فاضل، وبالتالي فإن الذي ينبغي أن يعمر الإنسان وقته فيه بطاعة الله جل وعلا، وأهم ما ينبغي العناية به الصلاة، فإن الصلاة في هذا المسجد لها مزية وشأن ليس في غيرها من المساجد، ليس في غيره من المساجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة في هذا المسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه، فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه. فإذا جئت زائرا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص ما استطعت على أن تصلي الفروض 5 في هذا المسجد حتى تفوز بهذا الأجر، ثم احرص على أن تستغل وقتك أثناء مكثك في هذا المسجد بطاعة الله جل وعلا، ومن ذلك تلاوة القرآن، ومن ذلك ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما أمكنك من العمل الصالح. ومن ذلك أيضا العناية بطلب العلم في هذا المسجد، فإن ذلك له مزية خاصة أيضا، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بإسناد حسن كما قال بعض أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد طالبا للعلم أو معلما للخير فهو كالمجاهد في سبيل الله. فضل عظيم، هذا الفضل لم يرد حتى في المسجد الحرام ولا في أي مسجد، وأنت جالس في هذا المكان، في هذا المكان المريح المكيف الذي فيه سكينة وطمأنينة، أجرك كأجر المجاهد في سبيل الله، فأي فضل كهذا الفضل. أيضا ينبغي على الإنسان أن يحذر من أن يضيع وقته بالفعل الذي لا يجوز أو الفعل الذي لا ينبغي. أما الفعل الذي لا يجوز فأن يتحدث بغيبة مع صديقه، تعجب والله أن تجد من الناس من في هذا المكان المبارك يتحدث في الناس ويأكل لحومهم ويفري في أعراضهم. اتق الله يا عبد الله، إذا يعني أتيت إلى هذا المكان فصن لسانك عما حرم الله جل وعلا، أو الانشغال بالأمور التي تضيع الوقت بدون فائدة، يعني تلحظ أنه بعض الناس إذا جاء في هذا المكان يشتغل بالتصوير ويشتغل بلقط الصور هنا وهناك، وهذا إن سلم يعني بأن التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح أنه جائز على قول بعضهم، إلا أنه والله لا ينبغي. هذا المكان ليس متحفا تلتقط فيه الصور للذكرى، هذا مكان للاشتغال بطاعة الله جل وعلا، فتضيع الوقت بمثل هذا الأمر لا شك أنه من غبن الإنسان نفسه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ويعيذنا وإياكم لكل شر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم.